بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله عليكم، أرسلوا مذكرة معدلة من قوله تعالى: فمن ربكما. نعم، نقرأ من عند قوله: فمن ربكما يا موسى. نعم، أحسن الله عليكم. زيادة في قوله تعالى: فاخلع عليك. أحسن الله إليكم، قلتم في التفسير قيل أمر بخلع نعليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت، فأمر بخلع النجاسة، وقيل أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله. أحسن الله إليكم. هذا موجود في التفسير. نعم، أحسن الله. من جرير أحسن الله إليكم قال، ذكر الأقوال ثم قال: قال أبو جعفر: أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: أمر الله تعالى ذكره بخلع عليه ليباشر بقدميه بركة الوادي، إذ كان واديا مقدسا. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب، لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما من أجل أنهما من جلد حمار ولا لنجاستهما، ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة، ولا خبر بذلك عما يلزم بقوله الحجة. وإن في قوله إنك بالوادي المقدس طوى بعقبه دليلا واضحا على أنه إنما ينعقد به. وإن في قوله إنك بالوادي المقدس طوى بعقبه دليلا واضحا على أنه إنما أمر بخلعهما لما ذكرنا. ولو كان الخبر الذي حدثنا به بشر قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد بن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف ونعلان من جلد حمار غير مذكى. لو كان صحيحا لم نعده إلى غيره، ولكن في إسناده نظر يجب التثبت فيه. نعم، هذا الحديث مر معنا أحسن الله إليكم في الشريعة. أجري ضعيف، ضعفه الترمذي. الآية في التعليق قال: إنك بالوادي المقدس طوى، قال: فاخلع عليك، ثم ذكر سبحانه التعليق فقال: إنك بالوادي المقدس طوى. هذا الظاهر، يعني من أجل الوادي، يعني الوادي المقدس. نعم، يعني يضاف أحسن الله إليكم، لأن الأقوال اللي عندنا أحسن عليكم قيل أمر بخلع عينيه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت، فأمر بخلع النجاسة، وقيل أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله. وهذا هو الأولى. نعم، في ظاهر الآية. نعم، أحسن الله عليكم. ولا في أحد المفسرين تعرض لها، قرطبي وسيد محمد الأمين، وقال فلا يفيتها: إنك بالوادي المقدس طوى. فخلع إنك بالوادي المقدس طوى، ظاهر الآية هذا تعليل. نعم، أحسن الله عليكم. هكذا عندنا في التفسير، بس قول هكذا. نعم، ابن كثير ما ذكر القول. قال ابن كثير رحمه الله: فاخلع عليك. قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكي. وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة. قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة. وقيل ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل، لعل هذا القول. وقيل غير ذلك، والله أعلم. القرطبي بغاوي أطال القرطبي أحسن لكم في الآية، قال قوله تعالى: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فيه خمس مسائل. الأولى

فقال تعالى قال أي فرعون على وجه الإنكار والجحود فمن ربكما يا موسى استفهام إنكار وجحود للرب تعالى أي من ربكما الذي تزعمان أنه أرسلكما إلي وتدعيان أنه غيري وذلك أنه كان يزعم ويدعي أنه لا يعرف ربا وإلها غير نفسه وليس هو استفهام استعلام عن ماهية الرب وكنهه وحقيقته كما زعم بعضهم وذلك لأن فرعون لم يكن مقرا بالرب تعالى حتى يسأل عن ماهيته وحقيقته وإنما كان منكرا للصانع تعالى استكبارا وجحودا وقد أجابه موسى بجواب شاف وليس هو استفهام استعلام والاستفهام الأول فمن ربكما يا موسى استفهام إنكار وجحود للرب تعالى أي من ربكما الذي تزعمان أنه أرسلكما إلي وتدعيان أنه غيري وذلك أنه كان يزعم ويدعي أنه لا يعرف ربا وإلها غير نفسه وليس هو استفهام استعلام عن ماهية الرب وكنهه وحقيقته كما زعم بعضهم وذلك لأن فرعون لم يكن مقرا بالرب تعالى حتى يسأل عن ماهيته وحقيقته وإنما كان منكرا للصانع تعالى استكبارا وجحودا وقد أجابه موسى بجواب شاف كاف واضح ولهذا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي أعطى كل مخلوق خلقه المختص به اللائق والمناسب لما خلق له من صورة وشكل وصفات ثم هدى أي ثم هدى كل مخلوق لما خلق له وهذه الهداية العامة لجميع المخلوقات فكل مخلوق قد هداه الله لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه والسعي لجلب ما يصلحه وينفعه ودفع ما يضره ويفسده ووجه الاحتجاج على فرعون من هذا شاوه شامل الإنسان والحيوان والطيور والدواب وغيرها هذه الهداية العامة ومنه هداية الطفل إلى ثدي أمه وهداية الطيور إلى أوكارها إلى غير ذلك عامة هذه ثم تأتي الهداية الثانية وهي خاصة بالبشر وهي هداية الدلالة والإرشاد ولكنها عامة للمؤمن والكافر هذه خاص منها خاصة بها. ثم تأتي الهداية الثالثة وهي هداية التوفيق والتسديد إنك لا تهدي من أحببت هذه التوفيق والتسديد هذه خاصة بالمؤمنين ثم الهداية العامة الشاملة هداية الجنة إلى الجنة وهداية النار إلى النار هذه الهداية الأربعة نعم أحسن الله إليكم فقال فالذي أجابه موسى بالهداية العامة هذه نعم ووجه الاحتجاج فهو سبحانه رب الجميع هو الهادي للجميع جميع مخلوقات نعم أحسن الله إليكم ووجه الاحتجاج على فرعون من هذا أنه قد ثبت وجود خلق وهداية فلا بد من خالق وهاد وهو الله تعالى ولهذا كان الخلق والهداية من آثار ربوبية الله تعالى وهي براهين عقلية مشاهدة وحجج قطعية يقينية دالة على وجود الله تعالى ووحدانيته وعلى بطلان ربوبية فرعون التي ادعاها لنفسه ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه عدل إلى سؤال فاسد فقال ما بال القرون الأولى أي ما شأن الأمم السالفة الذين لنا فيهم أسوة وقدوة لم تقر أي ما شأن الأمم السالفة الذين لنا فيهم أسوة وقدوة لم تقر بهذا الرب ولم تعبده فاحتج فرعون على موسى وعارضه بشرك القرون الأولى وكفرهم والمعنى لو كان ما تقوله يا موسى حقا لم يخف ذلك على القرون الأولى ولم يمهلوه فما بالها لم تقر بهذا الرب ولم تعبده عندنا ولم يمهلوه لعلها لم يهملوه والمعنى لو كان ما تقوله يا موسى حقا لم يخف ذلك على القرون الأولى ولم يمهلوه ولم يهملوه. أحسن الله عليكم. لم يخف ذلك على القرون الأولى ولم يهملوه، فما بالها لم تقر بهذا الرب ولم تعبده. قال أي موسى مجيبا عن معارضة فرعون: علمها عند ربي، أي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي، قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب، قيل هو كتاب الأعمال، وقيل اللوح المحفوظ. لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يغيب عن شيء منها، ولا ينسى شيئا مما علمها منها. لا يضل ربي ولا ينسى شيئا مما علمها منها. هذه الحجة الفرعونية احتجاجه على أهل الشرك السابقين، وأنهم لم يعبدوا الله ولم يؤمنوا بربوبيته ووحدانيته، تتابعوا على ذلك. قال هذا دليل على أن ما هم عليه هو الحق، لأنه لا يخفى عليهم ذلك، وهي الحجة القرشية، حجة قريش. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وهي حجة المشركين جميعا الذين يعبدون يتبعون آباءهم في الكفر والضلال. إن قال: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما عليه الآباء وما عليه القرون الأولى من الكفر والضلال حجة. الله تعالى خلق الإنسان وأعطاه العقل وميزه بالعقل وكرمه ينظر ويفكر ويتأمل ما يضيع عقله، وينظر ويتبع ما كان عليه السابقون من الكفر والضلال. هو مكلف وهم مكلفون، كل إنسان ممر بعبادة الله، والله تعالى أعطى الإنسان العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فلا عذر لمن اتبع الآباء والأجداد في الكفر والضلال. وقد أعطاه العقل والعلم والمعرفة وميزه. نعم، أحسن الله عليكم. فوصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط، وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتقدس، فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان. فوصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتقدس فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان، أحدهما عدم الإحاطة بالشيء، والآخر نسيانه بعد علمه، فنزه موسى ربه عن ذلك. ومضمون جواب موسى: ألا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عن تلك القرون الأولى، فقد قدموا إلى ما قدموا، وقد علم الله شأنهم وحالهم وأعمالهم، وسيجازيهم على ذلك يوم القيامة. أحسن الله عليكم. ومضمون جواب موسى: أجابه موسى. أحسن الله عليكم. ومضمون فنزه موسى ربه عن ذلك. ومضمون جواب موسى: ألا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عن تلك القرون الأولى، فقد قدموا إلى ما قدموا، وقد علم الله شأنهم وحالهم وأعمالهم، وسيجازيهم على ذلك يوم القيامة. فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولهذا عاد موسى عليه السلام إلى ذكر بعض الآثار الدالة على وجود الله وربوبيته ووحدانيته، فقال: الذي جعل لكم، أي لأجلكم، والجعل هنا قدري كوني، الأرض مهدا، أي ممهدة على حالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس، وإثارتها للازدراع وغيره، وذللها لذلك، ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم، وسلك لكم فيها سبلا، أي طرقا. فقال الذي جعل لكم، أي لأجلكم، والجعل هنا قدري كوني، الأرض مهدا، أي ممهدة على حالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس، وإثارتها للازدراع وغيره، وذللها لذلك، ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم، وسلك لكم فيها سبلا، أي طرقا تسلكون فيها من أرض إلى أرض ومن قطر إلى قطر لقضاء مصالحكم وجلب حوائجكم، وأنزل من السماء ماء، أي من السحاب ماء المطر، فأخرجنا به، أي بسبب ذلك الماء، أزواجا من نبات شتى، أي أصنافا وأنواعا من النباتات المختلفة الطعم والشكل والرائحة، رزقا للعباد من الآدميين والأنعام، ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان. وأنزل من السماء ماء، أي من السحاب ماء المطر، فأخرجنا به، أي بسبب ذلك الماء، أزواجا من نبات شتى، أي أصنافا وأنواعا من النباتات المختلفة الطعم والشكل والرائحة، رزقا للعباد من الآدميين والأنعام، ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان. الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال في هذه الآية، أحسن الله عليكم، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم، ونظيره في القرآن قوله تعالى في الأنعام وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، وقوله في فاطر ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، وقوله في النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها في إنبات النبات يدل على تعظيم شأن إنبات النبات، لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيء لهلك الناس جوعا وعطشا، فهو يدل على عظمته جل وعلا وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم له جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، أي كلوا من هذه النباتات والثمار، واتركوا أنعامكم تسرح وترعى من الكلأ الذي أخرجه الله، وسياقها على وجه الامتنان ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة، فلا يحرم منهم إلا ما كان مضرا كالسموم ونحوها. إن في ذلك، أي فيما ذكر، لآيات، أي لدلائل وعبر، لأولي النهى، أي لأصحاب العقول السليمة، يستدلون بها على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته، وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه، ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم، وعلى أنه على كل شيء قدير، فكما أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. أحسن الله عليكم. ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم، صلى الله عليكم. قد يفهم من هذه العبارة أن المخلوق لا يحمد ولا يمدح، ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم. أحسن الله عليكم. أي دلت هذه الآية؟ وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم. نعم الاستراق الحمد لله، يعني جميع أنواع الحمد هي ملك الله والاستراق، والمخلوق يحمد بما يليق به ويشكر بما يليق به. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أما الحمد الكامل وأنواع المحامد كلها مستغرقة لله ملكا واستحقاقا، الحمد لله رب العالمين. نعم أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم شقيق قال رحمه الله فالنهى جمع نهية بضم النون وهي العقل، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. نضيف أحسن الله إليكم. إيش؟ قال أما إيش وأما مخلوق؟ قال فالنهى جمع نهية بضم النون وهي العقل، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. إيش بعد؟ كان الشيخ الشنقيطي ولا في التفسير؟ بس هذا في التفسير هذا؟ هذا لا في من تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله والبيان. قال فالنهى أي لأصحاب العقول، فالنهى جمع نهية بضم النون وهي العقل، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب نهو الرجل بصيغة فعل بالضم إذا كملت نهيته أي عقله، وأصله نهي بالياء فأبدلت الياء واوا لأنها لام فعل بعد ضم. أحسن الله إليكم. قال فالنهى جمع نهية بضم النون وهي العقل، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. ثم يعني ذكر كلام المقصود مخلوق يمدح ويثنى عليه ما يليق به. نعم أحسن الله إليكم. مثل أقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، كان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. أحسن الله إليكم. في مقدمة الكتب يعني إذا أرادوا أن يمدحوا صاحب الكتاب وكذا إمام الأئمة يعني هذا خاص إمام الأئمة وحاكم الحكم، هذا خاص الله هو إمام الأئمة هو كذلك أحكام الحاكمين سلطان السلاطين، هذا كله لا يصبه غير الله. نعم إمام الأئمة أحسن الله إليكم، يعني لو قد قيد قد أئمة الرسول عليه السلام إمام الأئمة من البشر، يعني لو كان مراده أنه في عصره إمام الأئمة في عصره هل يصح هذا؟ إذا بالنية نعم أحسن الله إليكم. هو الإمام الذهبي أحسن الله إليكم الإمام الذهبي يفعل هذا كثير في السيارة. كيف؟ الإمام الذهبي يفعل هذا في السير كثيرا. هذا السياق؟ سير علام النبلة. ها؟ في سير علام النبلة أقول. إيه وش قال؟ الإمام الذهبي. ماذا يقول؟ في غالب تراجمه للرواة أو لغيرهم يذكر أوصاف يعني كثيرة وعظيمة. نعم نعم أوصاف العلماء نعم. أحسن الله عليكم. وذاك ابن مبارك أثنى عليه خصال. العالم الزاهد الورع الفقيه المجاهد في ستة أوصاف. نعم لأولي النهى أي لأصحاب العقول السليمة يستدلون بها على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته، وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم، وعلى أنه على كل شيء قدير، فكما أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. وخص الله أولي النهى بذلك لأنهم المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم، يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية، وأجسامهم معرضة. بخلاف أحسن الله إليكم. بخلاف إيش؟ وأما من عداهم فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة، لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم، يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية، وأجسامهم معرضة. منها خلقناكم، أي من الأرض خلقناكم أيها الناس. أحسن الله إليكم. منها خلقناكم، أي من الأرض خلقناكم أيها الناس، وذلك بخلق أصلكم وأبيكم آدم من ترابها. وفيها نعيدكم، أي بعد مماتكم إذ تصيرون ترابا. ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي مرة أخرى ببعثكم يوم القيامة للحساب والجزاء. أحسن الله إليكم. نعم، وفيها نعيدكم. أحسن الله إليكم. أعد، منها خلقناكم. نعم، قلت ما أحسن الله إليكم، أي من الأرض خلقناكم أيها الناس، وذلك بخلق أصلكم وأبيكم آدم من ترابها. وفيها نعيدكم، أي بعد مماتكم إذ تصيرون ترابا. ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي مرة أخرى ببعثكم يوم القيامة للحساب والجزاء. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضك بسحرك يا موسى. أحسن الله إليكم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قلتم أحسن الله إليكم. ثم أخبر تعالى عن شدة عتو فرعون وعناده وكفره فقال: ولقد أريناه، أي فرعون، آياتنا كلها، أي جميع آياتنا الدالة على صدق موسى وصحة ما جاء به ودعا إليه من توحيد الله وعبادته. وهذه الآيات هي الآيات التسع المذكورة في قوله: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، الآية، وإراءة الله إياه الآيات إظهارها له بحيث شاهدها وعاينها. فكذب وأبى، أي فكذب بها وأبى قبولها. أحسن الله إليكم. ولقد أريناه، ثم أخبر تعالى عن شدة عتو فرعون وعناده وكفره فقال: ولقد أريناه، أي فرعون، آياتنا كلها، أي جميع آياتنا الدالة على صدق موسى وصحة ما جاء به ودعا إليه من توحيد الله وعبادته. وهذه الآيات هي الآيات التسع المذكورة في قوله: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، الآية، وإراءة الله إياه الآيات إظهارها له بحيث شاهدها وعاينها. فكذب وأبى، أي فكذب بها وأبى قبولها والإيمان بها ظلما وعلوا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، الآية. ومن تكذيبه وإبائه أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى، وهي إلقاء عصاه فصارت ثعبانا عظيما، ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فزعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى سحر وتمويه، المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها. فلنأتينك بسحر مثله، أي نعارض به ما جئت به من السحر، حتى يظهر للناس أنك ساحر ولست برسول. فاجعل بيننا وبينك موعدا، أي أجلا وميقاتا نتواعد على الاجتماع والمعارضة فيه. مقصود معارضة، أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم. فاجعل بيننا وبينك موعدا، أي أجلا وميقاتا نتواعد على الاجتماع والمعارضة فيه. الأسرار يعني كل يعني يعترض على الله قبل القراءة بعد. أحسن الله إليكم. فلا نأتينك بسحر مثله. نعم. أي نعارض به ما جئت به من السحر. نعم. حتى يظهر للناس أنك ساحر ولست برسول. فاجعل بيننا وبينك موعدا أي أجلا وميقاتا نتواعد على الاجتماع والمعارضة فيه. يعني معارضة السحر يعني. أحسن الله. إيش؟ عاد. أحسن الله إليكم. فلنأتينك بسحر مثله. نعم. أي نعارض به ما جئت به من السحر حتى يظهر للناس أنك ساحر ولست برسول. فاجعل بيننا وبينك موعدا أي أجلا وميقاتا نتواعد على الاجتماع والمعارضة فيه. لا نخلفه نحن ولا أنت، أي لا نخلف ذلك الموعد لا من جهتنا ولا من جهتك، مكانا سوى أي مستوى علمنا وعلمك به، أو مكانا مستويا معتدلا واضحا ليتمكن من رؤية ما فيه. قال أي موسى موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيد لهم يتفرغون فيه من أشغالهم وأعمالهم. وأن يحشر الناس أي يجمع الناس فيه ضحا أي وقت الضحى. وإنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة ووقت الضحى فيه يحصل من كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره. أحسن الله إليكم. أي وقت الضحى ضحا أي وقت الضحى. وإنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة ووقت الضحى يحصل فيه من كثرة الاجتماع. يحصل فيه الأولى دون الأولى. نعم. نعم. من كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره. صحيح. أحسن الله إليكم. هناك كلام لابن كثير على رحمه الله في قوله ضحى، قال أي ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح، وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم واضح بين ليس فيه خفاء ولا ترويج. ولهذا لم يقل ليلا ولكن نهارا ضحى. أحسن الله إليكم. هل يحتمل أيضا من أجل أن الأحوال الشيطانية تقوى بالليل، هل هذا يعني محتمل؟ لا، هو المقصود يكون مكان واضح يشاهده الناس ويعرفون خلاف الليل فإنه مظلم، هذا ضحى، شوف الناس يشاهدون ما جاء بموسى وما جاء بالسحرة، تبين الأمر واضح، ما في أوضح من الضحى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترون ربك؟ قال هل ترون الشمس صحوا لتدونها سحاب؟ قالوا بقى. قال إنكم ترونه كذلك. أحسن الله. ما في أبين من هالوقت هذا. نعم. ها؟ الشياطين في الليل لأنه مظلم ينفذ فيه شرهم وبلاءهم، يخفى ما يخرجوا في النهار يظهر أمرهم يقضى عليهم. نعم. حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل، يعني هذا ما يدل أنهم أيضا يظهرون، يعني يقولون في النهار. صحة الحديث. نعم. أحسن الله إليك. كمل. نعم. طيب لا بس. طيب. نعم. أحسن الله. لا هذا واضح، بس القيلولة وقت استراحة، وأما الضحى وقت انتشار للناس، أخذ حظه من الليل وسيأخذ حظه في الضحى، يعني ما يدعوهم وقت القيلولة هم كسلانين يحبون الراحة، لا وقت الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى يوم الزينة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس: وكان يوم الزينة يوم عاشوراء، وقال السدي وقتادة وابن زيد: كان يوم عيدهم، وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم ولا منافاة. نعم نعم، سمى يوم العيد وضحى. نعم كان سوء متوسط. نعم نعم كمل. هذا موعدكم إيش؟ أحسن الله إليكم. نعيد من موعدكم يوم الزينة. نعم أحسن الله إليكم. قال موسى: موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيد لهم يتفرغون فيه من أشغالهم وأعمالهم، وأن يحشر الناس، أن يجمع الناس فيه ضحا، أي وقت الضحى. وإنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة ووقت الضحى ووقت الضحى فيه يحصل فيه من كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره. صحيح. أحسن الله إليك. يوم الزينة قيل إيش؟ ما كان يوم الزينة؟ قيل يوم العيد، وقيل يوم الزينة، وهو يوم عيد لهم يتفرغون فيه من أشغالهم وأعمالهم. كذا قول واحد. نعم. في أقوال أخرى يعني يوم جامع. نعم. ها هذا بعدين. هذا نعم الشيخ وقت آخر. نعم أحسن الله إليكم. نعم. ثم قال الله تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. أحسن الله إليكم. قلتم فتولى فرعون، أي انصرف مدبرا من ذلك المقام ليهيئ ما يحتاج إليه مما توعد عليه هو وموسى. إيش فتولى فرعون؟ أحسن الله إليكم. فتولى فرعون، أي انصرف مدبرا من ذلك المقام ليهيئ ما يحتاج إليه مما توعد عليه هو وموسى. وشرع في جمع السحرة من مدائن ممتلكته، فجمع كيده، أي أحسن الله إليكم، مملكته. نعم. فجمع كيده، أي ما يكيد به موسى من سحر السحرة الماهرين في سحرهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وكان السحر إذ ذاك متوفرا، وعلمه علما مرغوبا فيه، فجمع خلقا كثيرا من أمهر الناس في فن السحر وأشدهم خداعا وتخييلا. ثم أتى، أي جاء بسحرته لذلك اليوم، لذلك الموعد المعلوم. قال لهم موسى، أي قال للسحرة مقدما لهم النصح والإنذار لينقطع عذرهم ولعلهم يثوبون إلى الهدى والحق: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أي لا تختلقوا عليه كذبا بأن تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها، وأنها مخلوقة وليست مخلوقة، فتكونوا قد كذبتم على الله تعالى. فيسحتكم بعذاب، أي فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل لغضبه عليكم. وقد خاب، أي خسر وهلك من افترى. فيسحتكم، أي فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل لغضبه عليكم. وقد خاب، أي خسر وهلك من افترى، أي من اختلق، أحسن الله إليكم، من افترى، أي من اختلق الكذب، خصوصا الكذب على الله. فتنازعوا أمرهم بينهم، أي اختلفوا فيما بينهم في أمر موسى لما سمعوا منه هذه المقالة، وأسروا النجوى، أي المقالة أثرت عليهم، فهذه المقالة أفسدت أمرهم. نعم فتنازعوا بينهم. نعم أحسن الله إليكم. فتنازعوا أمرهم بينهم، أي اختلفوا في فيما بينهم في أمر موسى لما سمعوا منه هذه المقامة المقالة، فأسروا النجوى أي تناجوا فيما بينهم سرا، وأسروا النجوى أي تناجوا فيما بينهم سرا، قالوا أي بعد التشاور فيما بينهم إن هذان لساحران، أي ما هذان إلا ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، أي يريدان الاستيلاء على أرض مصر وإخراجكم منها بسحرهما. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. أحسن الله إليكم. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، أي يريدان الاستيلاء على أرض مصر وإخراجكم منها بسحرهما، ويذهب بطريقتكم المثلى، أي ويستبد بهذه الطريقة وهي السحر، فتتمحض لهم الرياسة بها دونكم، فإنهم كانوا معظمين بسببها، لهم أموال وأرزاق عليها، وهذا حظ من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبة ومعارضة موسى في السحر، ولهذا قال بعضهم لبعض أحسن الله إليكم، وهذا حظ من بعضهم على بعض. هذا إيش؟ حظ من بعض. قبل هنا قالوا إن هذا أحسن الله إليكم. قالوا أي بعد التشاور فيما بينهم. نعم. إن هذان لساحران. نعم. أي ما هذان إلا ساحران. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، أي يريدان الاستيلاء على أرض مصر وإخراجكم منها بسحرهما. ويذهب بطريقتكم المثلى، أي ويستبد بهذه الطريقة وهي السحر، فتتمحض لهم الرياسة بها دونكم، فإنهم كانوا معظمين بسببها، لهم أموال وأرزاق عليها، وهذا حظ من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبة ومعارضة موسى في السحر، ولهذا قال بعضهم لبعض فأجمعوا كيدكم، أي احكموا أمركم واعزموا عليه ولا تتنازعوا فيه، ثم أتوا صفا أي مصطفين ليكون أهيب في صدور الناظرين وليكون أمكن لعملكم، وقد أفلح اليوم من استعلى، أي فاز اليوم من علا وغلب، سواء نحن أو هو، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل والهدايا الجزيلة مع التقريب والتكريم، كما قال تعالى قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، وأما هو فينال الرياسة العظيمة. إيش يعني؟ أحسن الله إليكم. وقد أفلح اليوم من استعلى، أي فاز اليوم من علا وغلب، سواء نحن أو هو، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل والهدايا الجزيلة مع التقريب والتكريم، كما قال تعالى قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، أما هو فينال الرياسة العظيمة. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى قالوا يا موسى، أحسن الله إليكم، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قلتم أحسن الله إليكم. نعم. ثم بين تعالى ما كان من أمر السحرة عند قيامهم لمعارضة ومناظرة لموسى عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: قالوا أي السحرة يا موسى. ثم قال أحسن الله إليكم. قلت ثم بين تعالى ما كان من أمر السحرة عند قيامهم لمعارضة ومناظرة لموسى عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: قالوا أي السحرة يا موسى إما أن تلقي، أي أنت أولا، وإما أن نكون أول من ألقى. قيل خيروه تأدبا معه، وقيل ثقة منهم بالغلبة، لأنهم كانوا يعتقدون أن لا أحد يقاومهم في هذا المجال. قال: بل ألقوا، أي أنتم أولا. وفي سورة الشعراء قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ولم يرد موسى أمرهم بفعل السحر والتمويه، بل الإذن في التقديم. أحسن الله إليكم. قال: بل ألقوا، أي أنتم أولا. وفي سورة الشعراء قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ولم يرد موسى أمرهم بفعل السحر والتمويه، بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه من السحر لإبطاله. وإيش فأمرت؟ ولم يرد موسى أمرهم بفعل السحر والتمويه. أحسن الله إليكم. نعم. ولم يرد موسى أمرهم بفعل السحر والتمويه، بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه من السحر لإبطاله، لأنه لا يمكن ذلك إلا بإلقائهم. واختار موسى أن يلقوا أولا، لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحر واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم. أحسن الله إليكم. واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم، فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه عصاه بعد ذلك وابتلاعه لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال الباطل ما لا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل. فلو ألقى قبلهم وألقوا بعده لم يحصل ما ذكر. وقد بين تعالى في سورة الأعراف أنهم حين ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولهذا قال تعالى هنا: فإذا حبالهم وعصيهم التي ألقوها يخيل إليه، أي إلى موسى، من سحرهم العظيم أنها تسعى، أي أنها حيات تتحرك وتسعى على بطونها. يا حيات فيها ولا أي حيات؟ أحسن الله قلتم. فإذا حبالهم في قوله تعالى، ولهذا قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم التي ألقوها يخيل إليه، أي إلى موسى، من سحرهم العظيم أنها تسعى. إيش قلتم؟ ولهذا قال الله تعالى هنا: فإذا حبالهم وعصيهم التي ألقوها يخيل إليه، أي إلى موسى، من سحرهم العظيم أنها تسعى، أي أنها حيات تتحرك وتسعى على بطونها. فأوجس في نفسه، أي أحس في نفسه خيفة موسى. قيل: وذلك بمقتضى الطبيعة البشرية، لأنه رأى شيئا هائلا، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. وقيل: خاف من توهم الناس المعارضة بأن لهم من حبالهم وعصيهم حيات، كما أن له من عصاه حية. أحسن الله إليكم. شيخ الإسلام رحمه الله قال على هذه الآية في قوله تعالى: قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قال رحمه الله: السحرة لما قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، إلى قوله فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فهذا موسى رسول الله وكليمه كان قد أخبره الله عز وجل بأن فرعون وملأه لا يصلون إليهما وأنه هو الغالب، ثم أوجس في نفسه خيفة بعد ذلك، فإيجاس موسى لم يكن إلا لنسيانه الوعد المتقدم. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم، فأوجس في نفسه أي أحس في نفسه خيفة موسى، قيل وذلك بمقتضى الطبيعة البشرية لأنه رأى شيئا هائلا، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. شيخ الإسلام قال نسي، أحسن الله إليكم، نسي. نعم. قال فإيجاس موسى لم يكن إلا لنسيانه الوعد المتقدم. قال إيش؟ أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، فإيجاس موسى لم يكن إلا لنسيانه الوعد المتقدم. أحسن الله إليكم. وقيل خاف من توهم الناس المعارضة بأن لهم من حبالهم وعصيهم حيات، كما أن له من عصاه حية. قلنا له تثبيتا وتطمينا لا تخف إنك أنت الأعلى عليهم، أي ستعلو عليهم وتقهرهم ويذل لك ويخضع. وألق ما في يمينك، أي عصاك التي بيمينك، تلقف ما صنعوا، أي تبتلع بفمها ما صنعوه من السحر. وما ألقوا من الحبال والعصي التي خيلوا للناس أنها حيات تسعى، وليست كذلك. إنما صنعوا كيد ساحر، أي إن الذي اخترعوه وافتعلوه هو من باب الشعوذة والسحر. ولا يفلح الساحر، أي لا يفوز بمطلوبه، حيث أتى أي حيث كان، وفي أي مكان جاء لدفع الحق، لأنه كاذب مضلل. فامتثل موسى أمر ربه وألقى عصاه فتلقفت ما صنعوا كله، وابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيهم، ولم تدع منه شيئا. ثم أخذها موسى فعادت كما كانت، والناس ينظرون لذلك الصنيع. فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسحر وأنه من الله، فبادروا للإيمان. ولهذا قال تعالى فألقي السحرة سجدا، أي خروا على وجوههم سجدا لله عقب ما شاهدوا ذلك، لعلمهم بأن ذلك خارج عن قدرة البشر، وأن مثله لا يتأتى بالسحر. والسحرة أهل صنعة واختصاص، ولهذا عرفوا الحق الذي جاء به موسى عن يقين، ولهذا قالوا آمنا برب هارون وموسى، فوقع الحق وظهر وسطع، وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم، وبذلك قامت الحجة على المعاندين. ثم بين تعالى موقف فرعون من السحرة الذي استنصر بهم، لكنهم آمنوا بحضرة الناس كلهم، فقال تعالى أحسن الله إليكم. قلتم ثم قال الله تعالى أحسن الله إليكم، ثم قال الله تعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قلتم أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى موقف فرعون من السحرة الذين استنصر بهم، لكنهم آمنوا بحضرة الناس كلهم، فقال تعالى قال أي فرعون للسحرة على وجه الإنكار والتوبيخ، آمنتم له أي لموسى وأقررتم له واتبعتموه قبل أن آذن لكم، أي قبل إذني لكم بذلك، فقد فعد فعلهم ذلك جرأة عليه وافتئات على أمره. لأنه يزعم أنه لا يحق لهم أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو لهم. وذلك أنه كان حاكما مستبدا قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. الجوزة أحسن الله عليكم متقدم على ابن كثير. نعم أحسن الله عليكم. كلا القولين يعني ذكر في التفسير. نعم يقول إيش كلاهما في هنا. نعم كلا القولين أحسن الله عليكم ذكر في التفسير. أحسن الله عليكم. وذلك أنه كان حاكما مستبدا قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. ثم اتهمهم بالتآمر مع موسى فقال إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم السحر أي لعظيمكم ورئيسكم ومعلمكم الذي علمكم السحر. ومقصده وغرضه من هذا الإدعاء أن السحرة تمالأوا وتواطؤوا مع موسى لأنه كبيرهم على أن يظهروا أنه غلبهم وظهر عليهم كيدا ومكرا، كما قال تعالى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وهذا الإدعاء مجرد مكابرة يعلم كل أحد بطلانها لأن السحرة لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السحر؟ هذا لا يقوله عاقل، وإنما أراد فرعون بذلك التلبيس على قومه كي لا يعتقدوا أن السحرة آمنوا عن بصيرة وظهور حق ليصرفهم عن اتباع السحرة. ثم توعدهم وهددهم فقال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي مختلفات بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكس، وذلك لأنه أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة، لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلاف، فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد والأيسر يضعف بقطع الرجل. ولأصلبنكم أي بعد تقطيع أيديكم وأرجلكم من خلاف في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وجيء بفي الدالة على شدة تصليبهم وتمكنه. لعلها الدالة. أحسن الله إليكم. وجيء بفي الدالة على شدة تصليبهم وتمكنه أو للدلالة. أحسن الله إليكم. وجيء بفي للدلالة على شدة تصليبهم وتمكنه. نعم أحسن الله إليكم. وجيء بفي للدلالة على شدة تصليبهم وتمكنه. وجعل صلبهم على جذوع النخل لأن جذع النخلة أخشن جذع من جذوع الشجر. أحسن الله إليكم. والتصليب عليه أشد من التصليب على غيره من الجذوع، والتصليب مأخوذ من الصلب وهو الشد على خشبة أو غيرها بعد الموت أو قبله. والمقصود أن فرعون توعدهم بالأمرين جميعا أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يصلبنهم في جذوع النخل، وهذا تهديد شديد ليس في الإهلاك أقوى منه. نعم رد على جنة. نعم أحسن الله إليكم. لا شك. نعم أحسن الله قلتم، وهذا تهديد شديد ليس في الإهلاك أقوى من نعم. أحسن الله إليكم، ولهذا قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قيل ولتعلمن من أشد عذابا وأبقى، أنا أم رب موسى؟ فادعى فرعون أن عذابه أشد، أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله. وقيل لتعلمن من أشد لتعلمن من أشد عذابا وأبقى، أنا أم موسى؟ قال ذلك تحكما بموسى لاستضعافه له، وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه. وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يذكر الله فيه، إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب، ولم يذكر أنه فعل ذلك، ولم يأتي في ذلك حديث صحيح والجزم بوقوعه، لم يأتي في ذلك حديث صحيح والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل، ويحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به لسلطانه واقتداره إذ ذاك، فأصبحوا سحرة وأمسوا شهداء بررة، ويحتمل أن الله منعه منهم. بسم الله عليكم. ثم قال الله تعالى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أحسن الله إليكم. نعم. ثم بين تعالى موقف السحرة من تهديد فرعون لهم، وأنهم لم يبالوا بتهديده لهم ووعيده فيهم، لأنهم وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا طعمه وظهر لهم الحق عن يقين. فقال تعالى قالوا، أي السحرة لفرعون، لن نؤثرك، أي لن نفضلك بتقديم اتباعك وطاعتك واختيار السلامة من وعيدك على ما جاءنا من البينات، أي على اتباع ما جاءنا من الآيات البينة الواضحة الدالة على صدق موسى وصحة ما جاء به من توحيد الله وعبادته. والذي فطرنا قيل هو معطوف على البينات، والمعنى ولن نؤثرك ونفضلك في الربوبية والألوهية على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم، فهو الرب وحده المستحق للعبادة والخضوع لا أنت. وقيل هو قسم، أي نقسم بالذي فطرنا على ألا نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فاقض ما أنت قاض، أي فافعل بنا ما شئت، ما شئت أن تفعله، واصنع بنا ما بدا لك أن تصنعه، سواء ما مما توعدتنا به أو غيره. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما ينفذ أمرك في هذه الحياة الدنيا فحسب. وقصدهم أن لا ضرر عليهم، ألا ضرر عليهم فيما يلحقهم فيها من الوعيد والتعذيب، لأنه عذاب ساعة من الدنيا ثم يعقبه النعيم الدائم عند رجوعنا إلى الله. ولهذا جاء في سورة الشعراء أنهم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وهذا من كمال عقلهم وقوة إيمانهم، وفيه دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا الفانية ولذات الآخرة الباقية، وبين عذاب الدنيا الزائل وعذاب الآخرة الدائم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي لأجل أن يغفر لنا ذنوبنا العظيمة من الكفر ونحوه. بعد تدل على قوة يقين لا شك، واللي قالوا اقضي ما أنت قاض، قالوا فرعون سوي تستطيعه، نحن إيماننا ثابت وراس لا نبالي متحمل. نعم، لكن كذلك الحال أحسن لكم في حال أصحاب الأخدود، ومع ذلك قتلوا كذلك صبر خذ صبر. نعم أحسن الله إليكم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي لأجل أن يغفر لنا ذنوبنا العظيمة من الكفر ونحوه، وذلك لأن الإيمان مكفر للسيئات، والتوبة تجب ما قبلها. وما أكرهتنا عليه من السحر، أي ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من عمل السحر الذي عارضنا به الحق، وخصوه بالذكر مع اندراجه في خطاياهم إظهارا لغاية نفرتهم عنه ورغبتهم في مغفرته. وقولهم في هذه الآية يدل على أن فرعون أكرههم على السحر، وقولهم في الآية السابقة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا صريح في أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين. والجمع بينهما أنه أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه طائعين، فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمر وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر. فانفكت الجهة، وبذلك ينتفي التعارض، ويدل لهذا قوله وابعث في المدائن حاشرين، وقوله وأرسل في المدائن حاشرين. والله خير، أي خير لنا منك يا فرعون، وأبقى أي وأدوم ثوابا من ثوابك الذي كنت وعدتنا ومنيتنا به. أحسن الله إليكم. وأدوم ثوابا من ثوابك الذي كنت وعدتنا ومنيتنا به، لأنه ثواب باق، وأدوم عذابا لمن عصاه من عذابك. وهذا رد لقول فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. نعم العبارة. أحسن الله إليكم. قلتم والله خير، أي خير لنا منك يا فرعون، وأبقى أي وأدوم ثوابا من ثوابك الذي كنت وعدتنا ومنيتنا به. عندي لأنه ثواب باق. لأنه شركة المساقطة المكتوب عندنا أحسنكم لأن ثواب باق، لأن ثوابه لأن ثوابه باق. نعم أحسن الله إليكم. لأن ثوابه باق، وأدوم عذاب لمن عصاه من عذابك. وهذا رد لقول فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أحسن الله إليكم. نعم. ثم قال الله تعالى نعم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه وتبع هداه. قال الله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. صلى الله عليكم. هذه الآيات الكريمة قيل إنها من كلام الله تتميما لكلام السحرة، وظاهر السياق أنه من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون، أو ما وعظ يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم، وأنهم قالوا له إنه من يأتي ربه أي يوم القيامة حين يلاقيه ليجازيه بعمله مجرما باقترافه الإجرام من الكفر والمعاصي وموته على الكفر، مجرما باقترافه الإجرام من الكفر والمعاصي وموته على الكفر، فإن له جزاء له على إجرامه جهنم المشتملة على صنوف العذاب الحسي والمعنوي لا يموت فيها فينقضي عذابه ويستريح منها ولا يحيا أي ولا يحيا فيها حياة طيبة هنيئة. ومن يأته مؤمنا أي ومن يأتي ربه يوم القيامة مؤمنا بما يجب عليه الإيمان به قد عمل الصالحات أي الأعمال الصالحات تصديقا لإيمانه وهي فعل الطاعات وترك المنهيات عن إخلاص ومتابعة فأولئك أي المؤمنون العاملون للصالحات لهم الدرجات العلى أي العالية الرفيعة عند الله وفي الحديث الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة فإذا سألتم الله فاسأله الفردوس. ثم بين تعالى تلك الدرجات العالية فقال جنات عدن أي بساتين إقامة تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتهم أي تجري من تحت غرفها وأشجارها أنهار الجنة من الخمر والعسل واللبن والماء خالدين فيها أي ماكثين في الجنة أبد الآباد لا يخرجون منها ولا يموتون فيها اللهم آمين ولا يرحلون عنها ولا يبغون عنها حولا لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص اللهم آمين. وذلك أن الثواب العظيم والنعيم المقيم في جنات عدن وذلك أي الثواب العظيم والنعيم المقيم في جنات عدن جزاء من تزكى أي من طهر نفسه من دنس الكفر والمعاصي ونماها بالإيمان والعمل الصالح جزاء من تزكى وذلك أي الثواب العظيم والنعيم المقيم في جنات عدن جزاء من تزكى أي من طهر نفسه من دنس الكفر والمعاصي ونماها بالإيمان والعمل الصالح قال تعالى صلى الله عليه وسلم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي شوف الآية اللي قبلها نعيد اللي قبلها نعم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من بينات قبل أحسن الله إليك قال أمنتم له قبل أن أذن لكم ولا قبل أحسن الله إليكم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى طيب أحسن الله إليك نعم ثم بين تعالى ما كان من أمر السحرة عند قيامهم لمعارضة ومناظرة ومناظرة موسى عليه الصلاة والسلام هنا في خطأ فقال تعالى قالوا أي السحرة يا موسى إما أن تلقي أي أنت أولا وإما أن نكون أول من ألقى قيل خيره تأدبا معه وقيل ثقة منه بالغلبة لأنهم كانوا يعتقدون أن لا أحد يقاومهم في هذا المجال قال بل ألقوا أي أنتم أولا وفي سورة الشعراء قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ولم يرد موسى أمرهم بفعل السحر والتمويه بل الإذن في تقديم